إنا كنا مرسلين. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماء والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم.